Oh, Thank you. Thank you. في المسكنة دي بيفتح علي جعلنا مساكين يا رب. ذلك وَمَا التعليم. الله الله الله. Thank you. كلام يسير. سلام افتح عليك ربنا يا رب. ربنا يا شيخ ما يفتح عليك والنبي تاني نفس الطريق. عليك وردة. عليك يا سيدنا عليك يا ابويا والله عليك يا رب. الله الله الله الله. بسم الله ما شاء الله. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَسَجَّرُ مِنْ الله الله عليك يا حاج. اللهم صل على النبي. وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل اضربوه ببعضها كذلك الله الله الله عليك. نعم.